فاستمعت إلى طرف من كلام وزير الداخلية واتهمنا بالاسم بشكل مباشر، وقال إن هؤلاء يكفرون المسلمين، معاذ الله، فإننا نعتقد أن المسلمين مسلمين ولا نكفر أحدا إلا أن يرتكب يعني ناقضا من نواقض الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة. إن كان عالما بأن هذا ناقض للإسلام أو هو من معلوم من نواقض الإسلام من نواقض الدين بالضرورة. فالغريب أننا نقول ما لم نقل، ويصدق بعض الناس، يقال أننا كما ذكر وزرده نكفر المسلمين، معاذ الله من ذلك. وبوش عندما يقول يلتمسون له الأعذار يقول لا هو ما قصد أنها حرب صليبية، هو قال أنها حرب صليبية. فصورة العالم اليوم إلى قسمين، وقد أصاب بوش عندما قال إما معنا وإما مع الإرهاب.